فسروا قالوا وجوب عن، لم يقولوا وجوب مطلقا، قالوا وجوب عن. فهذه وجوب عن هواي موهمة، وجوب عن بنحو وجوب الحرارة من النار يصير فاعل طبيعي، بنحو صدور الكلام من المتكلم يصير فاعل ماذا؟ اختياري. وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله مفصلا في الوجه. هو هذا الجواب الأول وبيان عدم تماميته عن الشبهة. الجواب الثاني إنكار المقدمة الثانية رأسا، هذول هو يرتاحوا، قالوا من قال لكم بأن الشيء ما لم يجب لم يوجد؟ أصلا إحنا نتخلص من مشكلة، لأنه المشكلة منين جاءتنا؟ المشكلة جاءتنا من الوجوب، لأن الاختيار ينافي الضرورة والضرورة تساوق الإطارة. هاي الضرورة منين إجتي؟ إجتي من قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. إحنا هذا ما لم يجب لم يوجد ماذا؟ نسقطها عن الاعتبار ونخلص منها. وهذا ما فعله جملة من الفلاسفة المحدثين، ولعله يظهر من بعض عبارات المتكلمين وهو المنكرين للوجوب والقائلين بالأولوية. وإن كان عقيدتي الشخصية بأن الأشاعرة ما يريدون هذا المعنى، يقولون شيء آخر، ولعلنا نوفق أن نشير آخر كلمات. قالوا ننكر هذا، ولكن لو أنكروا هذا، هذا معناه أنه ينسد باب قانون العلية والمعلولية في هذا العالم. وإن انسد باب العلية والمعلولية في هذا العالم، بعد أكثر الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى ينسد طريقه وهو إثبات الصانع. لأنه إحنا من أين قلنا نحتاج إلى صانع؟ قلنا هذا العالم ممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لكي يخرج من حد الإمكان إلى لكي يخرج من حد الاستواء إلى أحد الطرفين يحتاج إلى مخرجين. أما إذا قلنا لا يحتاج إلى مخرجين، يعني ممكن يخرج إلى أحد الطرفين من غير علة، هذا ينسد به باب إثبات الصانع. إذن لا بد هذا الممكن قبل إمكانه قبل وجوبه شيء، وبعد إيجابه لا بد أن يكون ماذا؟ شيء آخر. أما إذا قلت لي أنه بعد تدخل العلة وقبل تدخل العلة باق على إمكانه، أقول لماذا خرج من حد الاستواء إلى أحد الطرفين؟ هذه العلة فعلت له شيء أو لم تفعل له شيئا؟ ويقول أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ننكر هذا. يعني ماذا؟ يعني أن الإمكان كاف لأحد الطرفين. نسأل، هذه العلة عندما تدخلت غيرت معادلة التساوي أم لم تغير معادلة التساوي؟ فإن قلت لم تغير، خب لماذا خرجت إلى أحد الطرفين للطرف دون الطرف الآخر؟ وإن قلت غيرت فماذا فعلت؟ إن سدت العدم على الطرف الآخر، هذا معناه أنه هذا واجب وهذا ممتنع. وإن لم تسد، اللي هي نظرية الأولوية، ويبقى السؤال لماذا وجد ولم يوجد ذات. فهذا بحث تقدم بعد احنا مفصلا في بحث التوحيد، الآن أنا ما أريد أعيده. إذن الجواب الثاني الذي أنكر قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذا معناه أنه قال بأن الشيء المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم يمكن أن يوجد بلا علتين وهو محال، وهذا معنى قولهم ترجح بلا مرجح، محال. يقول لي سيدنا شنو بيانه؟ أقول بعد بيانه الأخوة يعذرونه يروحون إن شاء الله الأصل الأول وهو التوحيد الذي تكلمنا في قاعدة إثبات. واحدة من الأدلة كانت دليل الإمكان، أن الأخوة يتذكرون قلنا استندنا إلى دليل الإمكان لإثبات واجب الوجود سبحانه وتعالى. الجواب الثالث يحاول أن يستند أو يحاول أن يحور معنى الاختيار. أيضا قلنا في الجواب الأول ماذا فعلوا؟ قبلوا المقدمتين ولكن غيروا معنى الاختيار. في الجواب الثالث أيضا هنا يوجد هناك تغيير لمعنى الاختيار، يفسرون الاختيار بمعنى ماذا يقولون؟ يقولون معنى اختيار يعني وجود فرص أكثر، مو أنه تستطيع أن تفعل وأن لا تفعل، مو بشكل. نحن عندما نرمي قطعة من الحجر إلى أعلى، هذه القطعة من الحجر مسيرها إلى أعلى مشخص أو مشخص؟ ها؟ مشخص، أنه تصعد بهذا الخط المستقيم من نحو الذي رميتها. رجوعها مشخص أو غير مشخص؟ هذا نسميه مو مختار، هذا اختيار ما عندي. لماذا؟

ومن المقدمات إشاءة ومشيئة الإنسان بالفعل، فإذا وجدت المشية ومن بعدها الإرادة يتحقق الفعل بالضرورة. أما إذا إرادة ما موجودة، مشية ما موجودة، فعل موجود أو غير موجود؟ أسأل، تعالوا إلى كلام الحكماء، وتعالوا معنا إلى كلام من؟ إلى كلام الأصول. تعالوا معنا أولا إلى كلام الحكماء، ظهر الوقت منتهي إن شاء الله، الإخوة يتأملوا لي جيدا في هذا المطلب حتى غدا نكمل إن شاء الله البحث، ولعلنا نوفق في جمع آراء هؤلاء الأعلام.